بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواني المستمعين. يقول: أرجو من سماحة الشيخ عبد الله أن يفتينا في حكم من شرط أي قطع الثوب من ضيق أو غضب. يا أخ، تقول: ما حكم من شرط الثوب بمعنى قطعه عند ضيق وغضب؟ لا ينبغي بكل حال، هذا من باب إفساد المال، فلا يجوز له أن يشق ثوبه وأن يقطعه عندما يحدث له مضايقة أو غضب، لا يجوز له بكل حال، وهو آثم في هذا، بل عليه أن يصبر ويحتسب. وإضاعة المال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كره قيل وقال وإضاعة المال، فقطع الثوب وشقه أولا فيه إضاعة للمال، وثانيا فيه الجزع، إظهار الجزع وعدم الصبر، كل هذا لا يجوز له، بل عليه أن يصبر ويحتسب. وإذا اعتراه غضب يذهب فليتوضأ كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغضب جمرة والوضوء يطفئه، والحالة التي هو عليها حالة غضبه ينتقل منها إلى حالة أخرى، فبسبب هذا يسكن غضبه ويستطيع أن يقهر غضبه ولا يعمل من مع نفسه أي شيء، لا شق ثوب ولا كلمات قبيحة. فالحاصل أن شق ثوبه عند مضايقة أو عند حصول غضب منه لا يجوز له ذلك، والله أعلم. أيضا يقول: هل يجوز أن نصلي في مكان يوجد به صورة ولا نستطيع أو ليست لدينا القدرة على أن نقطع هذه الصورة؟ تقول: هل يجوز الصلاة في موضع فيه صورة وأنت لا تستطيع إزالة تلك الصورة؟ لا بأس بالصلاة، وخاصة إذا كانت الصورة مما يداس بالأرجل، كما لو كانت في الفراش أو في موضع يداس ويوطأ، هذا لا بأس به كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية. أما لو كانت الصورة أمامك وأنت مستقبل للقبلة فهذا مكروه، والصلاة صحيحة إن شاء الله ولا بأس بذلك. فإن أمكن أن تجد مكانا لم يكن فيه صورة فهو أولى، وإذا لم يمكن وصليت فالصلاة صحيحة ولا حرج عليك، والله أعلم. يقول: هل يسمح أو يسمح الشرع بدفن الحريم مع الرجال في قبر واحد، علما بأن في بعض الحالات عندما تحصل موت أو موته يرفع العظم القديم فوق بعض ليوسع مكان للموت الجديد أو الميت الجديد، ولا ندري ما هو عظم الحريم من عظم الرجال، وعندنا نضع في القبر أكثر من 10 أموات، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. يا أخ، تقول: هل يجوز دفع النساء مع الرجال في قبر واحد؟ نقول لك: يحرم دفع 2 فأكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة، فإذا كان هناك ضرورة بأن كثر الأموات ولا يوجد من يحفر لهم القبور فلا بأس، ولكن قد يكون أن العادة الجارية عندكم أنهم يدفنون في قبر واحد وأن القبر مهيأ كالحجرة مثلا، فهذا لا بأس، لكن لا يجوز أن يدفن 2 أو يزال الإنسان عن قبره ما دام أن عظامه موجودة، فإذا بلي الميت وصار ترابا جاز الدفن مع في مكانه، لأنه أصبح حينئذ لا وجود له بأن اشتحال ترابا، وما دام أنه عظام لا ينبغي. لكن على ما كنتم تعملونه، وإن كان لا ينبغي ولا يجوز، فمجرد خلط عظم المرأة مع عظم الرجل لا مانع، بل قد زالت التكاليف بينهم ولا يميز هذا من هذا، ثم لو ميز لم يمتنع مجرد خلط عظام النساء مع عظام الرجال، فإنهم غير مكلفين وقد انتقلوا إلى الآخرة. لكن دفن 2 في قبر واحد لا يجوز إلا في الحالات الضرورية، والإنسان إذا حل في قبره لا يجوز نبشه ولا التعرض له بشيء حتى يكون ترابا، فإذا كان ترابا لا بأس بدفن شخص آخر، أو استعمال المقبرة لو كان قد بليت أجسام الموتى بأن استحال الترابا جاز استعمال المقبرة بيوتا أو مزارع أو ما أشبه ذلك كما صرح به أهل العلم، والله أعلم. هل يسمح الشرع بأن يقف الرجل على غسل الأم أي والدته ويغسلها أم لا؟ يا أخي تقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه؟ نقول لك يا أخي محمد لا يجوز، فلا يجوز لك أن تغسل أمك، ولا يجوز لأمك أن تغسلك، كما لا يجوز أن تغسل ابنتك. فالرجل لا يغسل المرأة وإن كانت من محارمه كأمه وأخته وبنته وخالته إلا الزوجة، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وما عدا ذلك فالرجل لا يغسله إلا الرجال، والمرأة لا يغسلها إلا النساء بكل حال، ما عدا مسألة واحدة قرر أهل العلم جوازها، وهو إذا كانت البنت لها دون 7 سنين جاز للرجل أن يغسلها إذا كانت دون 7 سنين، كما أنه يجوز للمرأة أن تغسل الذكر إذا كان سنه دون 7 سنين، وإذا بلغ 7 سنين فالذكر يغسله الرجال والبنت يغسلها النساء، ولا يجوز لأي رجل أن يغسل أي امرأة، ولا المرأة أن تغسل أي رجل ابنها أو أخاها أو أباها ما عدا الزوجين، فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، والله أعلم. هل يجوز على الإنسان أن ينام وهو جنوب أي وعليه الحدث الأكبر، ويقول إن بالنسبة للمتزوج فإنه يكون كسلانا ولا يغتسل قبل أن ينام؟ يا أخ تقول هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنوب؟ لا بأس بذلك، إلا أن المستحب في حقه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو الأفضل. فقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قالوا يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. فالأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وهذا الوضوء سنة لو نام وهو جنوب من غير أن يغتسل ومن غير أن يتوضأ، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. هل يجوز تقبيل أيادي الوالدين؟ لأنه إذا أراد أن يقبل الإنسان يد والده أو والدته فإنه يخضع لهم، يحني رأسه وظهره ولا خضوع لغير الله سبحانه وتعالى، هل هذا حلال أم حرام؟ يا أخي تقول هل يجوز تقبيل يد الوالدة أو الوالد؟ لأن التقبيل يؤدي إلى الانحناء وهو فيه شيء من الخضوع. تقبيل يد الوالد أو الوالدة أباحه بعض أهل العلم ومنعه آخرون، وهذا لا يسمى خضوعا ولا انحناء لغير الله، لأنه لم يقصد الانحناء لغير الله، ولكن الأولى أن يقبل رأسها أو رأس أبيه، هذا هو الأولى. وإن كان تقبيل اليد جوزه بعض من أهل العلم ومنعه آخرون، فالإمام مالك يقول إن تقبيل اليد هي السجدة الصغرى، والإمام ابن الوردي الشافعي يمنع من ذلك وأباح تقبيل يد الوالدين أو يد العالم بعض أهل العلم، لكن الأولى ترك ذلك كله، وتقبيل رأس أمك أو رأس أبيك هذا لا بأس به، والله أعلم. أيضا يقول هل تصلى صلاة الصبح مع طلوع الشمس؟ فإني سمعت أنها لا تصلى إلا بعد أن ترتفع الشمس. يا أخ تقول هل تصلى صلاة الصبح عند طلوع الشمس؟ وأنك سمعت أنها لا تصلى إلا إذا ارتفعت الشمس. نقول لك صلاة الفجر يدخل وقتها من حين يتبين الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقتها. لكن لو نمت مثلا ولم تستيقظ إلا عند طلوع الشمس فتصلي بكل حال، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى أن ترتفع قدرها، بل تصلي حالا ولو كان وقت نهي ما دام أنها فريضة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو نمت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا والشمس قد تهيأت للطلوع، فعليك حالا أن تصلي ولا تؤخرها إلى أن ترتفع الشمس ما دام أنها فريضة، بل صلها من حين تذكر أو من حين تستيقظ، سواء كان في وقت نهي أو غيره، للحديث الذي أشرنا إليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا معنى ما قرره أهل العلم، والله أعلم. يقول: يوجد، لا أدري هل هي عادة أم هي عبادة، تدرج على ألسنة كثير من الناس بهذا الكلام، يقولون: أسوق عليك الله، أو بجاه الله عليك، أو بقولهم محمد بظهرك، ومن هذا التحليف، هل هذا حلف حلال أم حرام؟ فإنها تسمع لدينا كثيرا. يا أخ، تقول إنك تسمع بعض الناس يقول: أسوق الله عليك، أو بجاه الله عليك، أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع لا ينبغي. يعني تريد أن تستشفع بالله على خلقه، لا يجوز ولا ينبغي. فالله أجل وأعظم من أن تسأل مخلوقا بجاه الله تعالى، فيجب النهي عن مثل هذا والابتعاد عنه. إنما تسأله بالله، لو قلت أسألك بالله كذا فهذا لا بأس، إلا أنه ما ينبغي أيضا لحديث: من سأل بالله فأعطوه، ولا يسأل بالله إلا بوجه الله إلا الجنة. فالحاصل أن ما ذكرته من أشوق الله عليك، أو بجاه الله أن تعطيني، بجاه الله عليك أن تعطيني كذا، أو أن تفعل معي كذا، كل هذه من الأمور التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا الدعاء بها. فالله أجل وأعظم من أن يستشفع به على خلقه، والله أعلم. تقول: أما وإني ولله الحمد أتحرى في كل صغيرة وكبيرة من أمر ديني الصواب، حتى لا أقع في خطأ أو في بدعة مما انتشر في هذا الزمان، فإنني أسأل: هل ورد في الآثار من أخبار سلفنا الصالح عن فضل لبس العروس الثوب الأبيض ليلة عرسها، أم أن هذا الأمر الذي عليه أكثر المسلمين اليوم ليس إلا بدعة مستحدثة وتقليدا لأهل الغرب في عاداتهم وتقاليدهم؟ ما هو رأي الشرع في ذلك وفقكم الله؟ يا أخت، تقولين إنك تحبين الخير وأنك تقتدين بما عليه سلفنا الصالح مما وافق الشرع الشريف، وأن جرت العادة عندكم بأن العروس ليلة زفافها إلى زوجها تلبس ثوبا أبيض. الثوب الأبيض إذا كان لبسه من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، ما دام أن الثوب الأبيض هو مما يستعمله الرجال. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أما إذا كان لم يكن من ملابس الرجال بل فيه نقط حمر أو صفر أو ما أشبه ذلك، وهو من ملابس النساء، فهذا لا بأس به إن شاء الله. الحاصل إن كان هذا الثوب الأبيض هو من ملابس الرجال الخاص بهم، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لا ليلة عرسها ولا غيره، لأنها ممنوعة من التشبه بالرجال، والرجل ممنوع من التشبه بالمرأة، والله أعلم. يقول: لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة، إنني لا أخطئ في ديني، أنا لا أقرب السوء ولا أخطئ، ما حكم إصدار مثل هذه الكلمات؟ لا شك أن قولها أو قول غيرها لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة هذا خطأ. ومن الذي لا يرتكب صغيرة؟ كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فسيد الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله في حقه كما دل عليه القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن ذا الذي لا يقع منه صغيرة ولا كبيرة؟ فالإنسان معرض للصغائر والكبائر، والصغائر لا بد أن تقع بكل حال، لكن لعل مرادهم الصغيرة يعني الشيء البسيط، مع ما هناك شيء بسيط، كل الذنوب عظيمة. فاستعمال بأني لا ارتكب صغيرة ولا كبيرة فهذا لا ينبغي، بل عليه أن يستغفر ويتوب. ومن الذي لا يرتكب صغيرة؟ بل الصغيرة تكفر بالصلاة، وتكفر أيضا بالاستغفار والدعاء، وإلا لا يمكن أن أحدا يسلم منها، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.